ما بين الكاف وبين النور، تقول للشيء كن فيكون. بديع الأرض والسماوات وخالق كل شيء في الكون. ما بين الكاف وبين النور، الأرض والسماوات وخالق كل شيء في الكون. عبادة راكعين ساجدين ورافعين لك قلوب وإيدين. عبادة راكعين ساجدين ورافعين لك قلوب وإيدين. أملنا في رحمتك ورضاك وغفرانك في يوم الدين. أملنا في رحمتك ورضاك وغفرانك في يوم الدين. تنجينا من العصيان وتملأ قلوبنا بالإيمان. تنجينا من العصيان وتملأ قلوبنا بالإيمان. بأمرك كل أمر يهون، ما بين الكاف وبين النور. بأمرك كل أمر يهون، ما بين الكاف وبين النور. ما بين الكاف وبين النور. بأمرك كل أمري هو، ما بين الكاف